أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وإن لم يكن لرجاء إدراك الواقع فإن لزم منه طرح أصل دل الدليل على وجوب الأخذ به حتى يعلم خلافه كان محرما أيضا، لأن فيه طرحا للأصل الواجب العمل، كما فيما ذكر من مثال كون الظن بالوجوب على خلاف الاستصحاب. كان الكلام في الأصل عند الشك في حجية شيء. قلنا فيما سبق أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال بأن الأصل عند الشك في الحجية هو تحريم التعبد بالظن، لأنه تشريع، والتشريع محرم بالأدلة الأربعة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن قال بأن التعبد بالظن الذي لم يرد دليل من الشارع على التعبد به حرام لأنه تشريع، ذكر صورتين أخرين. الصورة الأولى هو أنه يعمل بالظن، ولكن لا من باب التعبد، بل من باب الاحتياط. فإذا في الصورة الثانية يعمل الإنسان بالظن، ولكن لا من باب التعبد بمقتضاه والتدين بمقتضى ذلك الظن، بل من باب الاحتياط. فهنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول تارة بأنه يعمل بالظن من باب الاحتياط لرجاء إدراك الواقع، وأخرى يعمل بالظن لا لرجاء إدراك الواقع، بل للتشهي والرغبة النفسية. يعني عندما يعمل بالقياس لا من باب أنه يريد أن يدرك الواقع، ولكن من باب أن هواه النفسي ورغبته النفسية يريد أن يعمل بمقتضى ما قام عليه القياس. فإذا في الصورة الثانية يعمل بالظن ولكن لرجاء إدراك الواقع، في الصورة الثالثة يعمل بالظن ولكن لا لرجاء إدراك الواقع. أما في الصورة الثانية فقد تقدم الكلام عنها بالأمس، من أنه قد يكون الاحتياط حسن، وقد يكون الاحتياط جائز، وقد يكون الاحتياط ماذا؟ قبيح ومحرم. هذا في الصورة الثانية. وأما في الصورة الثالثة وهو أن يعمل بالظن ولكن لا لرجاء إدراك الواقع، بل للتشفي وللرغبة النفسية. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بعد هنا القسم الأول الذي ذكرناه في الصورة الثانية بعد غير موجود، بعد لا يكون حسن، لأنه إذا كان لرجاء إدراك الواقع مع عدم القيدين يكون فيه حسن، أما إذا لم يكن العمل بالظن لرجاء إدراك الواقع بعد لا يوجد فيه حسن، فهو إما جائز وإما قبيح ومحرم. إذن في الصورة الأولى التدين والتعبد بالظن، العمل بالظن من باب التعبد به فهو محرم مطلقا. في الصورة الثانية هو العمل بالظن لا من باب التعبد بل لرجاء إدراك الواقع، فالاحتياط إما حسن وإما جائز وإما قبيح. وفي الصورة الثالثة وهو العمل بالظن لا من باب إدراك الواقع، رجاء إدراك الواقع، فهو إما جائز وإما قبيح ومحرم. هذه هي الصورة الثالثة. قال: وإن لم يكن لرجاء الواقع، يعني أن العمل بالظن من دون تعبد بمقتضاه إما لرجاء إدراك الواقع، ففيها الصور الثلاثة. وإما أن العمل بالظن من دون تعبد بمقتضاه ولم يكن أيضا لرجاء إدراك الواقع، ففيه فرضان، إما أنه جائز وإما أنه قبيح ومحرم. خب جوازه تقدم بالأمس، متى يكون جائز؟ إذا لم يكن هناك دليل على الخلاف. متى يكون محرم؟ إذا كان هناك دليل أو أصل معتبر على الخلاف. قال وإن لم يكن لرجاء إدراك الواقع، فهنا توجد صورتان لا ثالث لهما، فإن لزم منه أي من العمل بالظن طرح أصل دل الدليل، يعني أصل معتبر دل الدليل على وجوب الأخذ بذلك الأصل حتى يعلم خلافه، كان محرما أيضا في الصورة الثانية والصورة الأولى. لماذا؟ لأن العمل بهذا الظن، لأن فيه طرحا للأصل الواجب العمل لأنه معتبر كالاستصحاب، كما فيما ذكر من المثال في الصورة الثانية، كما فيما ذكر من مثال كون الظن بالوجوب، يعني أن القياس قام على أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب مثلا، من مثال كون الظن بالوجوب على خلاف استصحاب التحريم الذي دل على أن الدعاء عند رؤية الهلال حرام مثلا. وإن لم يلزم منه ذلك، يعني لم يلزم منه طرح للأصل الواجب العمل، وإن لم يلزم من العمل بالظن ذلك طرف الأصل الواجب العمل، جاز العمل. أين؟ قال كما لو ظن بوجوب ما تردد بين الحرمة والوجوب، يعني في دوران الأمر بين المحذورين، قياس قام على أنه هذا واجب ولكنه عنده احتمال آخر على أنه هذا حرام. فلهذا إذا تذكرون نحن بالأمس فسرنا ما لم يعارضه احتياط آخر، قلنا ما لم يعارضه احتمال آخر، وإلا الاحتياط لا يمكن أن يعارض الاحتياط. وإن لم يلزم منه ذلك جاز العمل كما لو ظن بوجوب ما تردد بين الحرمة والوجوب. هسه الآن هذا الإنسان لو أراد أن يلتزم بطرف الوجوب، فإن الالتزام بطرف الوجوب ولكن بهذا القيد، وإلا إذا لم يوجد في هذا القيد يكون داخلا في الصورة الأولى وهو التعبد بمقتضى الظن، فإن الالتزام بطرف الوجوب لا على أن الوجوب حكم الله المعين بهذا القيد، وإلا لو التزم بالوجوب على أنه حكم الله المعين يلزم ماذا؟ يلزم التشريع ويكون داخلا في الصورة الأولى وهو التعبد بمقتضى الظن. في مثل هذه الحالة فهو جائز، ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ولكن في تسمية هذا الفرض وهو الجواز عملا بالظن مسامحة. لماذا؟ لأنه في دوران الأمر بين المحذورين، الإنسان إما أن يعمل بهذا إما أن يعمل بهذا، بعد هذا مو عمل بالظن وإنما عمل بالاحتمال، احتمال الوجوب احتمال حرمة. خب كما تعلمون في دوران الأمر بين المحذورين الإنسان مخير بين أن يعمل بالوجوب أو أن يعمل بمقتضى الحرمة، بعد هذا مو من مصادق العمل بالظن، من مصادق العمل بالظن متى يكون؟ إذا أراد أن يتعبد بمقتضى ذاك يصدق عليه أنه عمل بالظن، أما إذا أراد أن يعمل في دوران الأمر بالمحذورين بأحد الجانبين دون الآخر هذا لا يسمى عمل بالظن بل عمل بالاحتمال، لكن في تسمية هذا عملا بالظن مسامحة واضحة، وكذا في تسمية الأخذ به من باب الاحتياط، لأنه ليس من باب الاحتياط بل هو من باب الاحتمال. إذن الشيخ رحمة الله تعالى يلخص الكلام كما ذكرناه في أول البحث، قال وبالجملة فالعمل بالظن ولكن بهذا القيد إذا لم يصادف الاحتياط، لأن الشق الثاني هو العمل بالظن إذا صادف الاحتياط إذا كان لرجاء إدراك الواقع، فالعمل بالظن إذا لم يصادف الاحتياط، هذه إشارة إلى الصورة الثانية، العمل بالظن إذا صادف الاحتياط، فالعمل بالظن جملة معترضة إذا لم يصادف الاحتياط محرم في صورتين، إذا وقع على وجه التعبد به والتدين فهو محرم مطلقا سواء لزم طرح أصل معتبر أو لم يلزم. فلهذا إذا تذكرون بالأمس نحن في قولنا قلنا والحاصل أن المحرم هو العمل بغير العلم متعبدا به مطلقا، سواء لزم منه طرف أصل معتبر أو لم يلزم منه طرف أصل معتبر، سواء استلزم طرح الأصل أو الدليل الموجود في مقابل ذلك الظن في مقابله أو لم يستلزم. لماذا حرام مطلقا؟ باعتبار أنه تشريع والتشريع محرم في نفسه. نعم إذا كان عمل بمقتضى الظن بعنوان التعبد بالظن وكان في قباله أصل معتبر فقد حرم العمل من جهتين ومن حيثيتين، واحدة أنها تشريع محرم، وثانية أنه ماذا؟ ضيع حكما من أحكام الله سبحانه وتعالى. إذن إذا كان في قباله أصل كما سيشير إليه المصنف بعد ذلك فقد عمل أو ارتكب حرمتين، إذا لم يكن في قباله أصل معتبر فقد ارتكب حرمة واحدة وهي التشريع المحرم، سواء استلزم طرح الأصل أو الدليل الموجود في مقابله أم لم يستلزم. وأما إذا وقع العمل بالظن ولكن على غير وجه التعبد به كما في الصورة الثانية والثالثة فهو محرم، ولكن مطلقا قال لا، إذا استلزم طرح ما يقابله من الأصول عند ذلك يكون محرم، أما إذا لم يستلزم طرح ما يقابله من الأصول فإما أن يكون جائز وإما أن يكون حسن إذا كان لدرجاء إدراك الواقع. فهو محرم إذا استلزم طرح ما يقابله من الأصول والأدلة المعلوم وجوب العمل بتلك الأدلة والأصول. خذ هذا واغتنمه، يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه، لأن هذا هو الحق فيما يرتبط بتأسيس الأصل عند الشك في الحجية، لا ما سنذكره بعد ذلك من تقرير الأصل عند الشك في الحجية. هذا يعني هذا هو الحق المعتمد عليه كما سيشير إليه المصنف إن شاء الله بعد ذلك، من أن الحق الذي يمكن الاعتماد عليه هو الأصل الذي ذكرناه من أن التعبد بما لم يرد به دليل من الشارع تشريع والتشريع محرم بالأدلة الأربعة. وقد يقرر الأصل، يعني ماذا؟ الأصل عند الشك في الحجية. طبعا هذا الأصل الذي يقرر بوجوه أخرى بوجوه أخرى تارة تكون موافقة لما ذهب إليه شيخ من أن الأصل في الشك في الحجية هو التحريم، وبعض الأحيان يكون ماذا؟ مخالف لما ذهب إليه الشيخ، كما في بعض الأقوال من أن الأصل عند الشك في الحجية مو الحرمة وإنما الإباحة. إذن وقد يقرر الأصل عند الشك في الحجية تلك الطرق التي تقرر بها الأصل، تارة تكون موافقة لما انتخبه الشيخ واختاره الشيخ من الحرمة، وأخرى يكون معارض لما اختاره الشيخ من الحرمة حيث يقول بالإباحة. قال وقد يقرر الأصل هنا بوجوه أخرى، من تلك الوجوه التفتوا جيدا، الحجية أمر حادث. نحن لا نعلم أن الحجية الحادثة، أن القياس حجة حادث أم قديم، ومن الأمور الحادثة. نحن بعد أن جاءنا القياس بدليل غير معتبر نشك أنه حدثت الحجية أو لم تشك الحجية، نستصحب ماذا؟ نستصحب عدم الحجية، لأن حجية القياس من الأمور الحادثة، فمن قبيل النجاسة، النجاسة من الأمور الحادثة. نحن لا نعلم بعد حالة معينة شك معين أن عدم النجاسة المتيقنة سابقا هل انتقضت بالنجاسة أو لا، نستصحب ماذا؟ عدم النجاسة، لأن النجاسة من الأمور الحادثة. والحجية كذلك، فإن الحجية من الأمور الحادثة، بعد حصول الشك نشك أنه حدثت الحجية أو لا، نستصحب ماذا؟ نستصحب عدم الحجية. خب إذا ثبتت عدم الحجية يتترتب الحرمة، لأن الحرمة ثابتة على ماذا؟ على عدم الحجية، فعدم الحجية هو الموضوع والحرمة ماذا؟ هي الحكم. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه قد تقرر الحرمة بواسطة ماذا؟ بواسطة استصحاب عدم الحجية. إذن الحرمة التي نحن أثبتناها فيما سبق نثبتها هنا عن طريق ماذا؟ عن طريق استصحاب عدم الحجية، فنحقق الموضوع، فإذا حققنا الموضوع يأتي الحكم وهو التحريم، يعني تحريم التعبد. فإذا حرمة التعبد موضوعها ماذا؟ عدم الحجية. هذا الموضوع كيف نحرزه؟ بالاستصحاب، من قبيل أن الخمر حكمه ماذا؟ النجاسة وحرمة الشرب. النجاسة وحرمة الشرب تحتاج إلى إحراز الموضوع. خب نشك أن هذا خمر أو ليس بخمر، إما نستصحب الخمرية إذا كان حالة سابقة خمرية، وإما نستصحب عدم الخمرية إذا كانت الحالة السابقة عدم الخمرية، فنرتب النجاسة والحرمة أو نرتب عدم النجاسة وعدم الحرمة. هذا القائل بالأصل هنا يريد أن يرتب الموضوع، يحرز الموضوع باستصحاب عدم الحجية فيرتب الحكم وهو تحريم التعبد. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول الموضوعات للأحكام على قسمين، تارة أن الموضوع للحكم لا بد أن يحرز إما بدليل وإما بأصل عملي، مثلا الحرمة للخمر حرمة الشرب والنجاسة للخمر أو نجاسة البول مترتبة على ماذا؟ على البول، على ما يحرز أنه بولون. خب نحتاج إلى إحراز الموضوع إما بالدقاق إما بدليل اجتهادي وإما بأصل عملي. أما إذا لم نحرز فلا نستطيع أن نرتب تلك الأحكام. إذن بعض الأحكام مترتبة على إحراز الموضوع، هذا قسم، وقسم من الأحكام مترتبة على نفس الشك فيها بلا أن تحرز، نفس الشك في جعلها وعدم جعلها كاف ماذا؟ لتحقق الحرمة. ومقامنا من هذا القبيل، لأن التعبد يحتاج إلى دليل، فإذا شككنا في وجود الدليل وعدمه هذا كاف لتحقق ماذا؟ موضوع الحرمة. إذن نحن نستغني عن أصالة عدم الحجية، عن استصحاب عدم الحجية. لماذا؟ لأنكم تعلمون بأن استصحاب عدم الحجية لابد عندنا ماذا؟ حالة سابقة ثم شك لاحق ثم نستصحب حتى نرتب الحرمة. يقول نفس هذا الشك كافٍ لتحقق الحرمة بلا احتياج إلى إحراز عدم الحجية، لأن الحجية ماذا؟ متى تتحقق؟ إذا ورد تعبد من الشارع بها. فإذا شككنا أنه ورد أو لا نقول بالحرمة. لماذا؟ لأن التعبد بها مع عدم ورود دليل تشريع، والتشريع محرمون. إذن الأصل في المقام يمكن إجرابه ولكنه لا قيمة له. لماذا؟ باعتبار أن الحرمة ليست مرتبة على عدم الحجية، بل مرتبة على ماذا؟ على الشك في الحجية، والشك في الحجية محرز في المقام بلا احتياج إلى استصحاب عدم الحجية. إذن الأصل في المقام يمكن أن يجري ولكنه نحن في غنى عن، لأن حكمنا ليس من الأحكام التي تترتب على عدم الحجية، فلهذا نحتاج إلى استصحاب عدم الحجية، بل حكمنا بالتحريم في المقام مرتب على الشك في ورود التعبد وعدم الشك في ذلك، فإذا شككنا تحقق موضوع الحرمة مباشرة. منها أن الأصل عدم الحجية، يا أصل صارت الاستصحاب بعد، لأن الحجية من الأمور الحادثة. خب إذا شككنا أنه تحققت الحجية للقياس أو لا نستصحب عدم الحجية. أن الأصل عدم الحجية وعدم وقوع التعبد به وإيجاب العمل بالظن. خب نحرز الموضوع بالاستصحاب ثم نرتب حرمة التعبد بالظن الذي هو الحكم. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول وفيه أن الأصل وإن كان ذلك، نحن نقبل منكم أن أصالة الاستصحاب، أن الاستصحاب يثبت لنا الموضوع وهو عدم الحجية، فإذا تأحرز إلى الموضوع يترتب تحريم تعبدي بالظن، إلا أن هذا الأصل لا يترتب على مقتضاه شيء هنا. لماذا ليس له أثر؟ شيخنا يقول فإن حرمة العمل بالظن ليس موضوعها عدم الحجية حتى تحتاج إلى إحراز عدم الحجية، بل موضوعها الشك في جعل الحجية، والشك موجود متحقق بالفعل بلا احتياج إلى استصحاب عدم الحجية. فإن حرمة العمل بالظن يكفي في موضوعها ماذا؟ عدم العلم بورود التعبد، يعني الشك في ورود دليل من الشارع، هذا نفس الشك هو موضوع لحرمة التعبد بلا احتياج إلى التعبد بالعدم، يعني أن نحرز عدم الحجية. فإن حرمة العمل بالظن يكفي في موضوعها عدم العلم بورود التعبد من غير حاجة إلى إحراز عدم ورود التعبد بالظن، ليحتاج في ذلك إلى الأصل يعني الاستصحاب ثم إثبات الحرمة. نعم، إذا كان موضوع الحرمة عدم الحجية عند ذلك كنا نحتاج إلى الاستصحاب. والحاصل هذا نفس الكلام بعبارة أخرى، والحاصل أن أصالة عدم الحادث، لأن الحجية من الأمور الحادثة بعد، أن أصالة عدم الحادث متى نحتاج إليها؟ إنما يحتاج إليها في الأحكام المترتبة على عدم ذلك الحادث. خب، الحجية حادثة أو ليست بحادثة؟ نعم، إذا كانت الحرمة مرتبة على عدم الحجية عند ذلك كنا نحتاج إلى إحراز عدم الحجية، ولكن المفروض أن الحرمة ليست مترتبة على عدم الحجية الحادثة. أن أصالة عدم الحادث إنما يحتاج إليها في الأحكام المترتبة على عدم ذلك الحادث، من قبيل حرمة شرب الخمر، فإن الحرمة مترتبة على الخمر، وعدم الحرمة مترتبة ماذا؟ على عدم الخمرية، فلا بد من استصحاب عدم الخمرية. وأما الحكم فيما نحن فيه وهو التحريم، وأما الحكم المرتب على عدم العلم به أي بذلك الحادث، على عدم العلم بذلك الحادث، فيكفي فيه أي في ذلك الحكم المرتب كالتحريم في المقام، فيكفي فيه الشك في ماذا؟ في الجعل وعدمه، فيكفي فيه الشك ولا يحتاج إلى إحراز عدمه، لأن الموضوع ليس مرتبا على العدم بحكم الأصل. وهذا نظير يقول أن الإنسان هذا يقول وكم له نظائر في الفقه، ما هي تلك النظائر؟ يقول من قبيل أن الإنسان كان الوقت باق وشك في أنه صلى صلاة الظهر والعصر أم لم يصلي، والوقت باق. خب هنا ماذا يقول؟ أنا في أول الوقت كنت على يقين من عدم الصلاة، والآن أشك أني صليت أو لا، أستصحب عدم الصلاة؟ فإذا يجب علي، هكذا يقول، أو يقول أن الفراغ اليقيني يستدعي ماذا؟ أن الشغل اليقيني يستدعي ماذا؟ الفراغ اليقيني، وهنا لا يوجد عندي فراغ يقيني، إذا الشغل اليقيني باق على حاله. إذا اشتغال الذمة هل يثبته عن طريق استصحاب انشغال الذمة أو بنفس حكم العاقل مباشرة؟ يقول لا، هناك لا إشكال ولا شبهة، نحن لا نحتاج هناك لإثبات الانشغال إلى استصحاب عدم براءة الذمة، بل نفس القاعدة موضوعها البراءة الانشغال اليقيني. ومتى نخرج عن الانشغال اليقيني الشغل اليقيني؟ إذا كانت هناك براءة يقينية، والمفروض لا توجد براءة يقينية، فإذا الشغل اليقيني باق على حاله، مو أنه بالاستصحاب نثبت موضوع الشغل اليقيني. وهذا نظير قاعدة الاشتغال. ما هي قاعدة الاشتغال؟ التي تقتضي الحاكمة، يعني التي مقتضاها. وهذا نظير قاعدة الاشتغال الحاكمة، مو حكومة بالمعنى الحاكم محكوم، يعني التي مقتضاها الحاكم بوجوب اليقين بالفراغ، فإنه لا يحتاج في إجراء قاعدة الاشتغال إلى إجراء أصالة عدم فراغ الذمة الثابت في أول الوقت، بل يكفي فيها أي في قاعدة الاشتغال عدم العلم بالفراغ بلا احتياج إلى أصالة عدم براءة الذمة. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: فتأمل. لعل وجه التأمل هذه العبارة التي وجدت في أول الكلام حيث قال أن الأصل وإن كان ذلك. الشيخ يريد أن يقول بأنه نحن إن شاء الله نبين لكم في الأصول العملية أن الأصل في ذاك المكان يجري إذا كان يترتب عليه أثر، وفي المقام ماذا؟ أن الأصل لا يترتب عليه أثر، لأن الحرمة والحكم مترتب على نفس الشك لا على إحراز عدم الفتش. عبر الشيخ فيما سبق قال أن الأصل وإن كان ذلك، الآن يريد أن يقول لا، أن الأصل ليس ذلك. لماذا؟ لأن الأصل متى يوجد؟ إذا كان منشأ للأثر، وفي المقام أصالة الاستصحاب منشأ للأثر؟ لا، ليس منشأ للأثر. إذن كأنه يريد أن يتأمل في تلك العبارة التي ذكرها أن الأصل وإن كان كذلك. هذا هو الوجه الأول، وهذا الوجه اتضح لكم بأنه موافق للشيخ مختار الشيخ من أن الأصل عند الشك في الحجية عدم الحجية لأنه تشريع محرم. ولكن ومنها هذا الأصل الثاني، القول الثاني هو قول في قبال قول الشيخ. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول، صاحب هذا القول يقول ماذا يقول؟ يقول: أنتم علمتمونا مرارا وتكرارا أن الأصل في الأشياء هو الإباحة، كلما شككتم في حرمة شيء وحليته فالأصل فيه الإباحة. الآن نشك في أن التعبد بالظن الذي لم يرد فيه دليل من الشارع على التعبد هل جائز أو ليس بجائز، حرام أو حلال، الأصل هذا الإباحة. ماذا عدا مما بدا من قاعدتكم المعروفة قاعدة الإباحة، وهي الأصل في الأشياء بناء على أن العاقل يحكم قبل الشرع بالإباحة في الأشياء لا بالحظر أو التوقف. إذن صاحب القول الثاني يقول: أنتم تقولون في موارد متعددة أن الأصل في الأشياء هو الإباحة، والآن نشك أن هذا الظن الذي لم يرد دليل على التعبد به هل يجوز التعبد به أو لا يجوز التعبد به؟ الأصل فيه ماذا؟ الإباحة، أنه يجوز التعبد به. الشيخ رحمة الله تعالى عليه، طبعا هذه الأقوال واقعا بأنه هذه التطويلات بلا طائل، يعني احنا هذه الأقوال واضحة الدفع، واضحة الدفع بأدنى تأمل الإنسان يدفعها، فلهذا الإنسان يبقى طويلا في مثل هذه الأقوال لعله في غير محله، ولكن خوف الشيخ الآن متعرض لها لا بد أن نتعرض لها. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أن الأصل في الأشياء هو الإباحة، لا بد أن نفرض في الرتبة السابقة أن الإباحة معقولة حتى نقول أن الأصل في الأشياء عند الشك في الحرمة والإباحة. وماذا هو الإباحة؟ والإباحة في المقام غير معقولة، لأن الحجية إما وردت من الشرع فهي ماذا؟ واجبة، وإما لم ترد من الشرع فهي تشريع محرم، فيدور أمر الحجية بين الوجوب وبين الامتناع شرعا ولا معنى للإباحة. إذن أصالة الإباحة إنما تجري في أي مورد؟ في مورد يمكن أن يكون مباحا، أما في مورد لا تعقل فيها الإباحة إذن لا معنى لإجراء أصالة الإباحة. وفي المقام لا يمكن الإباحة، أقرب إباحة معناه ماذا؟ إباحة معناه ماذا؟ إباحة معناه أنك يمكن أن تفعل ويمكن أن تترك لا إلى بدله. هذا الماء مباح لك، يعني ماذا؟ يعني يمكن أن تشربه ويمكن أن لا تشربه، مو أن لا تشربه وتشرب شيئا بدله. ولا يعقل في الظن أنه يمكن أن تعمل وأن تتعبد ويمكن ماذا؟ ألا تتعبد به وتتركه لا إلى بدله. نعم يعقل أن تتركه ماذا؟ إلى بدله. فإذا الإباحة بالمعنى المتصور في الأشياء غير معقول هنا، لأنه الإباحة هي إما الفعل أو الترك لا إلى بدل، والترك لا إلى بدل في الظن غير معقول. إذن يدور بأر الأمر الظن بين أن يكون قام الدليل على اعتباره فيجب التعبد به، وبين أنه لم يقم دليل على اعتباره فماذا؟ فيحرم التعبد به لأنه تشريع محرم. خب شيخنا، هل أن وجوب التعبد بالظن يجب أن يكون تعينيا؟ يقول لا، إذا دل الدليل على أن الوجوب التعبد أيضا تخييري نقبل، ولكن إباحة لا نستطيع أن نتصور. وجوب التعبد لا نشترط أن يكون وجوب التعبد تعييني، بل إذا دل الدليل، وإن طبعا لم يدل الدليل، تقدم من الشيخ فيما سبق بأن الوجوب التخييري معقول، ولكنه ماذا؟ لا يدرك العقل هذا المعنى. هناك عندما قال إن قال تخييرا فهو مما لا يدركه العقل. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نحن نقول بالوجوب التخييري، ونقول بالوجوب، ولكن لا نلتزم أن يكون وجوبا تعينيا، بل قد يكون وجوبا تخييريا. هذا هو الوجه الأول في الإشكال. الوجه الثاني في الإشكال وهو أنه نحن إنما نلتزم في ذلك المورد بالإباحة الذي لا يستقل العقل بقبحه. إذا استقل العقل بقبحه هل يمكن أن يحكم العقل بإباحته؟ أخر أنتم تقولون أن الأصل في الأشياء هو ماذا؟ الإباحة، يعني يحكم العقل بأن الأصل في الأشياء هو الإباحة. هو العقل متى يحكم أن الأصل في الأشياء بالإباحة؟ إذا لم يحكم هو بأنه قبيح. والمفروض في المقام أنه ماذا؟ أن التعبد بالظن الذي لم يأتي به دليل ماذا؟ قبيح عقلا لما تقدم بالأدلة الأربعة. قال ومنها أن الأصل هي إباحة العمل بالظن. لماذا؟ لأنها أي الإباحة الأصل في الأشياء عند الشك في إباحتها وحرمتها. حكاه بعض عن السيد المحقق الكاظمي، وفيه وفي هذا القول أيضا على تقدير صدق النسبة، باعتبار أن النسبة لعله غير تامة، لأن هذا القول ضعيف جدا. على تقدير صدق النسبة ماذا؟ أولا أن إباحة التعبد بالظن، أن الإباحة غير معقول في المقام، نحن لا نستطيع أن نتصور ذلك. لماذا؟ إذ لا معنى لجواز التعبد وترك التعبد لا إلى بدلين، والإباحة هذا معناها أنه ترك الشيء لا إلى بدلين. نعم غاية الأمر شيخنا لعد تقولون وجوب، يعني وجوب تعيني، يقول لا يمكن أن يكون وجوب تخييري ولكنه إباحة لا يعقل. غاية الأمر التخيير، طبعا هذا مماشاة مع القائل، وإلا الشيخ رحمة الله تعالى عليه فيما سبق ذكر بأنه لا يدل العاقل على التخيير بين التعبد بالظن وبين العين. غاية الأمر التخيير بين التعبد بالظن وبين ماذا؟ وبين التعبد بالآخر يعني المعتبر أو الدليل الموجود هناك في مورد ماذا؟ التعبد بالظن أو الدليل الموجود هناك. ومن الواضح أنه إذا كان هناك دليل معتبر أصل معتبر هل يجوز العمل بالظن؟ فقلنا فيما سبق نعم إذا كان موافقا قب لا إشكاله يكون عملا بالأصل والدليل. أما إذا كان العمل بالظن مخالفا للعمل بالظن بالدليل المعتبر أو الأصل قال محرم الشيخ فيما سبق. إذن هذا الذي يقوله التخيير هذا مماشاة مع القائل، وإلا هو تقدم منه في أول الصفحة أن العمل بالظن احتياطا إنما يكون جائزا أو حسن إلى ماذا؟ إذا لم يخالف الآخر المعتبر أو الدليل الموجود في تلك المسألة. غاية الأمر التخيير بين التعبد بالظن يعني غير المعتبر الذي لم يقم دليل على اعتباره والتعبد بالأصل أو الدليل الموجود هناك في مقابله ذات الأصل الذي يقتضي يتعين الرجوع إلى ذلك الأصل أو الدليل لولا الظن. إذن إذا لم يكن هذا الظن في قباله كنا نقول يتعين الرجوع إلى الدليل أو الأصل، ولكن حيث قام هذا الظن منشأه القياس غير المعتبر نقول بالتخير بين أن ترجع وتعمل بالظن وبين أن تعمل بالدليل. تقدم أن هذا ليس هو مختار الشيخ، لا إشكال ولا شبه. إذا كان هناك أصل معتبر دليل معتبر لا نصير ماذا؟ إلى العمل بالظن. إذن فغاية الأمر هو وجوب التعبد به أي بهذا الدليل أو الأصل أو وجوب التعبد بالظن ولكنه تخيرا. إذن فلا معنى للإباحة التي هي الأصل في الأشياء ويحكم العقل بها كما ذكر المحقق الكاظمي أو نصب إليه. وثانيا أن أصالة الإباحة على فرض تعقلها إنما هي فيما لا يستقل العاقل بقبحه. وفي المقام ماذا؟ يستقل العقل بقبحه. وقد عرفت استقلال العاقل بقبح التعبد بالظن من دون العلم بورود الظن أو التعبد به من الشارع. الوجه الثالث، ومنها أن الأمر في المقام دائر بين الوجوب والتحريم. هذا يريد أن يقول بأنه في المقام يدور الأمر بين الوجوب والتحريم. نحن لا نعلم أن هذا القياس الذي وصل إلى أيدينا أو الشهرة أو الإجماع، لا نعلم أنها حجة في الواقع أو ليست بحجة في الواقع. إذا كانت حجة في الواقع يجب التعبد بها، إذا لم تكن حجة في الواقع على مبنى شيخنا يحرم التعبد بها. إذن يدور الأمر ماذا؟ بين الوجوب والتحريم. وأنتم تقولون يا شيخنا أن دوران الأمر بين المحذورين مقتضاه ماذا؟ التحريم. إذن يستطيع هذا الإنسان أن يتعبد ويستطيع أن لا يتعبد. لماذا خرجت عن مقتضى القاعدة؟ أنت ماذا تقول؟ ألست تقول في دوران الأمر بين المحذورين بالتخير؟ وهنا أيضا دوران الأمر بين المحذورين، لأن هذا الظن غير المعتبر إما في الواقع حجة فيجب العمل به، وإما في الواقع حرام فيجب ماذا؟ فيجب فيحرم العمل به. إما واجب في الواقع وإما حرام في الواقع وأنا جاهل بذلك، إذن مقتضى القاعدة التخير. هذا ينافي ما ذهب إليه الشيخ من التحريم، لأنه يثبت التحريم. ولكنه إذا بنينا على أنه في دوران الأمر بين المحذورين نقدم جانب التحريم على ماذا؟ على جانب الوجوب، لأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. إذا بنينا على هذا فيقوى كلام الشيخ، يكون مؤيدا لكلام الشيخ القائل بالتحريم. واضح المطلب؟ فلهذا يقول ومنها أن الأمر في المقام دائر بين الوجوب والتحريم، ومقتضاه مقتضى هذا الدوران التخير كما درسوا، أو ترجيح جانب التحريم بناء على أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. يقول الشيخ رحمة الله تعالى في مقام الجواب، يقول بأنه تارة أنه نحن نشك في الحكم الواقعي أنه واجب أو حرام، فهنا نقول بأصالة التخير، وأخرى أن نفس الشك يكون منشأ للحرمة. تارة أن الشك بنفسه ليس موضوعا للحرمة، كما في دوران الأمر بين المحذورين أنه لا أعلم أن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، أن الدعاء عند رؤية الهلال واجبة أو محرمة، أقول ماذا؟ أشك في الوجوب أشك في الحرمة، أصالة التخير. وأخرى أن النفس الشك موضوع ماذا؟ للتحريم، كما تقدم في الجواب الأول قلنا أن نفس الشك في التعبد كاف ماذا؟ لتحقق موضوع الحرمة. فهنا ما لم يرد دليل من الشارع في التعبد، أنا شاك في التعبد أو ليس بشاك في التعبد، لتحقق موضوع. فكم فرق بين دوران الأمر بين المحذورين وبين محل كلامنا. في دوران الأمر بين المحذورين الحرمة ليست موضوعها نفس الشك في الحكم الواقعي، وإنما الحكم مترتب على نفس الحكم الواقعي. أما في المقام نفس الشك موضوع للتحريم ظاهرا. نعم في الواقع نحن نلتزم معكم، في الواقع إما أن هذه الإمارات حجة فيجب التعبد بها، وإما أن هذه الإمارة ماذا؟ ليست بحجة فيحرم التعبد بها. ولكن في مقام الظاهر ما هو؟ في مقام الظاهر التحريم مرتب على ماذا؟ على نفس الشك في الحجية، ونفس الشك في الحجية كاف لتحقق التحريم. فهنا ما لم يرد دليل من الشارع نحكم بالتحريم. يقول وكم له نظير أيضا في الفقه. نحن في محله قلنا بأن العبادة إنما يستطيع الإنسان أن يأتي بعمل بعنوان أنه عبادة إذا أحرز ماذا؟ أنه مراجح عند المولى، يعني أن المولى يريده، هسه إما يريده بنحو الوجوب وإما يريده ماذا؟ بنحو الاستحباب والند. أما إذا شك في أنه يريده أو لا، نفس الشك في أنه يريده أو لا كافٍ أنه لا يستطيع أن يأتي بهذا العمل عبادة. فنفس الشك في أنه عبادة أو لا كاف للتحريم بأنه لا يستطيع أن يأتي به بعنوان أنه عبادة. قال ومنها أن الأمر دائر، قرأنا هذا، وفيه منع الدوران، يعني أن الحكم الذي نذكره هناك لا يأتي هنا. لماذا؟ لأنه هناك شك في الوجوب والحرمة الواقعية، وهنا لا يوجد عندنا شك في الوجوب والحرمة الواقعية. نحن ما لم يرد دليل من الشارع يتحقق موضوع الحرمة، فيدور الأمر بين أن يكون واجبا إذا ورد الدليل عندي، وبين أني أشك في ورود الدليل فأحكم بالحرمة، لا أنه يمكن أن أتصور الشك في أنه واجب أو ليس بواجب. وفيه منع الدوران، لماذا؟ لأن عدم العلم بالوجوب كاف في ثبوت التحريم لما بيناه في الأمر الأول في جواب النظرية الأولى، لما عرفت من إطباق الأدلة الأربعة على عدم جواز التعبد بما لا يعلم وجود التعبد به من الشارع، لأنه تشريع والتشريع محرم بالأدلة الأربعة. ألا ترى، والشاهد عليه هذا، ألا ترى أنه إذا دار الأمر بين رجحان عبادة وحرمة تلك العبادة كفى ماذا؟ كفى عدم ثبوت الرجحان في ثبوت حرمتها. يعني في العبادة أيضا لا معنى لدوران الأمر بين الوجوب والحرمة. ومنها هذا القائل أيضا يريد أن يؤيد الشيخ ولكن بطريق آخر، ومنها يعني ثبت في محله أن لله سبحانه وتعالى أحكاما في الواقع، هذا واحد، وثبت في محله أيضا أن الإنسان لم يترك سدى كالحيوانات والبهائم والمجانين بل يجب عليه امتثال أحكام الواقع. اثنين، إذن هاتان المقدمتان محفوظتان، أن لله أحكاما في الواقع وأن الإنسان لم يترك سدى وإنما يجب عليه امتثال أحكام الواقع. هنا العقل ماذا يقول؟ يجب عليك امتثال أحكام الواقع حتى مع عدم العلم والمعرفة، أو لابد أن تعلم بها، لا إشكال ولا شبهة، لابد أن أعلم بها لأن العلم مقدمة للامتثال، وإلا إذا لم تعلم فلا تستطيع أن تمتثل. واضح المطلب؟ إذن يجب علي العلم، يجب علي المعرفة، لماذا؟ حتى أمتثل. فهنا نقول تارة أن هذا الواجب علي تحصيل العلم القطعي بأحكام المولى، وأخرى تحصيل مطلق العلم والظن، أعم من أن يكون علما أو ظنا. تارة هذا الواجب علي وهو تحصيل العلم، يعني تحصيل العلم القطعي بنحو لا يكون الظن معتبرا، وأخرى تحصيل الطريق، أعم من أن يكون علما أو أن يكون ماذا؟ ظنا. هو يدخل في ماذا؟ يدخل في دوران الأمر بين التعيين والتخير، يعني وجب علي العلم، ولكن لا أعلم أن هذا الواجب علي وهو المكلف به، لا أعلم أن دائرته ضيقة وهو العلم القطعي، أو دائرته وسيعة تشمل العلم والظن، من قبيل أنه لا أعلم أنه يجب تقليد هذا الإنسان بالخصوص أو يجوز تقليد هذا وغيره بالتخير. وهالشكل يقول في المقام أيضا كذلك، وقد قلتم فيما سبق أو سيأتي في محله أن مقتضى القاعدة في دوران الأمر بين التعيين والتخير ما هو؟ مقتضى الاحتياط ما هو؟ العمل بالتعيين، يعني أن الطريق الظني ليس بمعتبرين. إذن إذا شككت أن هذا الظن معتبر أو ليس بمعتبر فحكم الاحتياط يقول ماذا؟ ليس بمعتبر، يعني لا يجوز التعبد به، وهذا طريق آخر لإثبات حرمة التعبد بالظن، ولكن من باب إدخاله في دوران الأمر بين التعيين والتخيير. تقول ومنها أن الأمر في المقام دائر بين وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد بعد تلك المقدمتين اللتين ذكرناهما، هناك بعد مطويتان أنه لله أحكام، وهذه الأحكام أحكام يجب امتثالها، والامتثال يتوقف على ماذا؟ على العلم والمعرفة. أن الأمر في المقام دائر بين وجوب تحصيل الاعتقاد بالأحكام الشرعية المعلومة إجمالا، وبين ماذا؟ وبين وجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي والعلمي. إذن فيرجع هذا المقام إلى الشك في المكلف به. المكلف به ماذا؟ هو تحصيل العلم، تحصيل الاعتقاد. فيرجع إلى الشك في المكلف به وتردده، وتردد ذلك المكلف به بين التخيير وبين التعيين. فعند ذلك فيحكم بتعيين تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي. لماذا؟ تحصيلا لليقين بالبراءة، لأنك إذا عملت بالطريق الظني لاحتمال أكو ماذا؟ أنك تخالف الواقع. إذن في سلوك الظن يوجد احتمال مخالفة الواقع، لا القاطع بمخالفة الواقع. وحيث أنه يوجد احتمال مخالفة الواقع، إذن ماذا؟ إذن وأنت مفروض عليك أن